عبده. وقال جل وعلا: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وفي الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: كذبني ابن ادم وما كان له ان يكذبني، وشتمني ابن ادم وما كان له ان يشتمني. فاما تكذيبه اياه فزعمه اني لا اقدر على ان اعيده، لا اقدر على ان اعيده كما كان، والله سبحانه وتعالى هو الذي احيا. واما شتمه اياه فقوله ان لي ولدا، وما يكون وما ينبغي لله سبحانه وتعالى ان يتخذ ولدا، وما ينبغي له ان يتخذ ولدا، كما قال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال عز وجل: سبحانه، سبحان مصدر منصوب على المصدريه، والمراد تعالى وتقدس وتنزه وترفع وتعالى من ان يوصف بهذا. له ما في السماوات والارض، له خبر مقدم فيدل على الحصر والقصر، اي ان كل ما في السماوات والارض هو ملك لله سبحانه وتعالى، فكيف يكون له الولد وكيف يكون له الصاحب؟ ابدا. له ما في السماوات والارض، كل له قانتون، طائعون، ذليلون، خاضعون، متبعون، فيشمل كل ما في السماوات والارض، فيشمل كل ما في السماوات والارض، كل له قانتون، طائعون وعابدون، متعبدون وخاضعون ومنقادون. الكافر منقاد كرها ومنقاد وان كان كارها، وذلك بما بان لا يخرج عما قضاه الله جل وعلا وقدره. والمؤمن ايضا قانت لله سبحانه وتعالى، مصلي لله، قائم لله، طائع لله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى كل له قانت. بديع السماوات والارض، اي انه مبدع السماوات والارض، والابداع هو الخلق لا على مثل سابق، هو الخلق لا على مثال سابق، ولهذا تسمى البدعه بدعه لانها احدثت في الدين لا على غير مثال سابق، وكل بدعه ضلاله. هذه المراد بها البدعه الشرعيه، البدعه الشرعيه كل ما احدث في الدين لا على مثال سابق، أو ما أحدث مما لم يكن عليه على أهل النبي صلى الله عليه وسلم، أو هي طريقة مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها التقرب أو المبالغة في التقرب إلى الله تعالى. أما البدع بالمعنى اللغوي فالبدع بالمعنى اللغوي جائز، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه في اجتماع الصحابة على التراويح، قال: نعمة البدعة، البدعة هذه، أي اجتماعهم على إمام واحد. فكان الصحابة في عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر يصلون جماعة جماعة، جماعة بإمام وجماعة بإمام وجماعة بإمام وجماعة. فرآه عمر كذلك فقال: لو أجعل للرجال إماما وللنساء إماما. فجعل الرجال إماما وللنساء إماما، فخرج مرة وهم يصلون بإمام واحد، فقال: نعمة البدعة هذه، المراد بها المعنى اللغوي ما أحدث لا على مثال سابق. وأما أصل التراويح صلاة الليل فقد كانت مشروعة، النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، بل صلاها للصحابة ثلاث ليال، وإنما امتنع عن المواصلة لأن في ذلك ماذا؟ لأن خشية أن تفرض على ماذا؟ على الأمة، فلم يعني يواظب عليها صلى الله عليه وسلم. بديع السماوات والأرض، إذا قضى بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فإنما يقول له كن فيكون. إذا أراد شيئا إنما يقول ماذا؟ كن فيكون. فبمجرد القول، بمجرد أن يقوله كن يكون، كما قال تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. وقال جل وعلا: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، كلمح بالبصر.